وبعد ذلك يقول الحق: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن يعني المهور، والنحلة هي العطية. طيب وهل الصداق عطية؟ ده حق، ده أجر بضع، ده تمن بضع. يريد الله أن يقول: فليكن إيتاء المهور للنساء نحلة، أي وازع دين لا حكم قضاء. وازع دين، لأن النحلة هي الدين، مش كده؟ وازع دين لا حكم إيه؟ يعني لا يدخل الأمر في الإيه؟ في المقاضاة. طب وهو ده بنحلة دي يعني عطية؟ نقول له نعم، لأنك إن نظرت إلى الواقع، شوف اللمسات القرآنية، شوف الأداء الإلهي للمعاني. طب الرجل يتزوج المرأة، للرجل فيها متعة وللمرأة فيه متعة، يبقى إذن هم الاثنين، وده عايز ولد وده عايز إيه؟ ولد. هم الاثنين شركة في الحكاية دي. كان الأصول إنها ما تاخدش حاجة، كان الأصول إيه؟ إنها ما تاخدش حاجة. ليه؟ لأنها استمتاع، ما أنت هتستمتع أنت روح، مش كده؟ ولاد أنت هيجيب لك ولد. تبقى المسألة تبقى إيه؟ أنت هتقعد تدبري في البيت وحياكدح بره، تبقى المسألة واحدة ولا لا؟ طب لا، أبقى لك دي عطية ربنا عاملها كرامة للنساء. عطية ربنا عاملها كرامة لمين؟ كرامة للنساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الأمر في آتوا لمن؟ من الذي؟ أم قال لك شيئين اثنين، يا ترى للأزواج؟ هذا يدل على أن الصداقة من الممكن أن يكون دينا، لأنه لو ما كانش دين ما يبقاش لها صدقة، يقول له ما يكنش منها إلا دفع المهر. إنما آتوا النساء صدقاتهن يدل على أنها بعت امرأته ولسه الصداق إيه؟ يبقى من الممكن يكون دين ولا لا؟ قال لك إيه، هو المفروض تسمية المهر، إنما قبض المهر كله أو بعضه ده مسألة. وآتوا النساء صدقاتهن إيه؟ نحلة. أو ذلك لولي أمرها. كان الواحد بقى إذا دور أخته ولا حد ياخد الإيه؟ ياخد المهر له ويسيبها من غير من غير من غير مقابل، يعني ما يدفعش حاجه. يبقى اما ان يكون الامر للازواج، واما ان يكون الامر لمين؟ للاولياء. شوف الحق بقى، حين يشرع الحق لحمايه الحقوق يفتح المجال لاريحيات الفضل. يفتح المجال لاريحيه الفضل. فان طبنا، يا سلام، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله، يبقى هو عرف الحقوق وقال دي الحق كده، إنما الأريحية الفضل كونها تتنازل ده موضوع تاني. هذا موضوع، لأن ده أدعى للإيه؟ أن يؤدم بينهما. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، المراد طيب النفس، إياك أن تأخذه بسيف الحياة، المهم يكون طيب إيه؟ طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الهنيء هو الشيء المأكول تستسيغه حين يدخل فمك، يبقى جميل كده وطعم ولذيذ هنيء. إنما قد تأكل شيئا هنيئا في اللذة وفي المضغ وفي الأكل، ولكنه يورث متعبة صحية، يبقى هو هنيء بس مش إيه؟ مش مريء. ولذلك يقول لك إيه؟ تأكل يمر عليك، يمر عليك يعني ما يجيش له عغاطب إيه؟ مش تأكلها وتنبسط منها وبعدين تلتفت لقيت اتنغفك وبعدين تقول هات مش عارف إيه وهات إيه وهات إيه سكرات وهات الشغلانة اللخبطة دي، وتقعد طول الليل تقول عندي حرارة، عندي مش عارف ما بس. يبقى أنت كلت هنيئ لأنك استسرت، إنما ما هوش إيه؟ إذن فكل أكل يكون هنيئا مش ضروري يكون إيه؟ إذن فلاحظ في الأكل أن يكون هنيئا وإيه؟ هنيئا ومريئا. الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، جاء له رجل يشتكي وجعا. وإحنا قلنا الإمام علي ده كان مدينة مدينة في العلم ومدينة في الفتية وأي حاجة تجيله كده ربنا يفتح عليه وإيه. فلما جاء له الرجل يشتكي وجعا، طب هو الإمام علي كان طبيب؟ إنما هو يريد علاج فهم الإمام، العلاج من فهم مين؟ الإمام. قال له خذ من امرأتك درهمين من صداقتك، درهمين من مهره، طيب، واشتري به عسلا، خلاص، وأذب العسل في ماء مطر نازل لساعته، يعني قريب عهد بالله الماء لسه ايه، خلاص، لأنني هيجتمع لك أربع عناصر زي الطبيب ما بيجيب العطاقير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويعمل منها علاج. الإمام علي راح عمل العلاج دي، قال له خد من امرأتك ايه، درهم من المهر، واشتري به ايه عسلا، وهات ماء مطر يعني قريب عهد ايه بالله، وأذب العسل في ايه في ماء المطر واشربه، فإني سمعت الله يقول في الماء من السماء أن أزل من السماء ماء مباركا، وسمعته يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعته يقول في مهر زوجتك فكلوه هنيئا مريئا، فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء والهنيء والمريء عافاك الله إن شاء الله. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.